سمات مختلفة ومتعددة. نتكلم عليها في جمع الجوامع. أما هنا تكلم الإمام رحمه الله على واحد التقسيم، هو المناسب المعتبر والمناسب غير المعتبر. هو تقسيمات ويعتمد على الإخطار المقصود باش يكون فيه ذيك الضروري، ذيك الحاجي، ذيك التحسيني، كذا كذا كذا، اللي يكون ضروري، اللي يكون قطعي، اللي يكون ظلمي، اللي يكون احتمالي. تقسيمات مختلفة. الإمام تكلم هنا على واحد التقسيم، ذيك التقسيمات هي هو هذا التقسيم، هو هذا المناسب قد يكون معتبرا وقد لا يكون معتبرا. صافي. قال الإمام رحمه الله: ثم المناسب إما أن ينص الشرع على اعتباره أو لا. والذي نص الشرع على اعتباره ينقسم إلى مؤثر وملائم. إذا هذا تقسيم المناسب إلى قسمين، إما أن يكون معتبر أو ليس بمعتبر. والذي هو معتبر ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون مؤثرا وإما أن يكون ملائما. فهو ماله هذا؟ هذا معتبر. فهذا الوصف المناسب إما أن يكون معتبرا أو لا. والذي يكون معتبرا إما أن يكون مؤثرا وإما أن يكون ملائما. والذي لا يكون معتبرا إما أن يكون غريبا وإما أن يكون مرسلا. هذا الأربع. إذا هنايا هذا المناسب ينقسم إلى أقسام، فيه المؤثر، فيه الملائم، فيه الغريب، فيه المرسل. هو أربعة أربعة. وهذه الأربعة اللي يرجعوا إلى قسمين، إما أن يكون معتبر أو شيء معتبر. شكون اللي يكون معتبر؟ هو المؤثر والملائم. شكون اللي ما يكون شيء معتبر؟ هو المرسل والغريب. وشكون المؤثر؟ هو الذي يكون معتبرا بنص أو إجماع. هذا هو المؤثر. ما هو المناسب المؤثر المعتبر؟ شكون اللي يكون معتبر بالنص، معنى النص، النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه بان هذا وصل، او بالاجماع العلماء اجمعوا عليه. وشكون الملائم؟ النبي ما يكونش نص عليه وما يكونش فيه الاجماع، ولكن هو بطريقه ترتيب على وصل اخر، وهذا المرتب عليه هو اللي ثبت بالنص او ثبت بالاجماع. هو ما يكونش فيه النص، ما يكونش فيه الاجماع، ولكن المحمول عليه كيف شنو؟ هو اللي فيه النص او الاجماع. شنو نقولوا له هذا؟ ملائم. واللي ما عنده لا ترتيب ولا نص ولا اجماع، شنو نقولوا له؟ هذا يشوف اما ان يكون غريبا واما ان يكون مرسلا. هذا الاربع. ولهذا قال الامام رحمه الله: ثم المناسب إما أن ينص الشرع على اعتباره أو لا. ماشي أولا، أو لا. والذي نص الشرع على اعتباره هذا ينقسم لقسمين، إما إلى مؤثرين وملائمين. والمؤثر شيخ هو الذي يعتبر بالنص أو الإجماع، هذا ماله المؤثر. والملائم ما يكونش بالنص أو الإجماع ولكن بالترتيب، أي رتب على ما فيه نص أو إجماع. فالمؤثر هو الذي يكون عينه معتبرا في عين الحكم. لسه سيما في القائمة نشوف شي تكون الدروس كيفاش. ها؟ لا لسه الدروس وشحال ما بقيتش تحضر، مثلا ما بقيتش نحضر في هذه ما نحضرش في كذا، إذا اللي ما بقيت تدخل القيمة ما تدخلش كيفاش تبقى هذه. لا هذه ما عندناش هذا الشغل هذا، حنا السيف اما يقدر الضوء ولا يشوف حد. شو نقول لعبوا في الجرح هذه ما كايناش. هذا الوصف المناسب اما ان يكون معتبرا او لا. والذي يكون معتبرا في قسمان، اما ان يعتبر بالنص او بالاجماع، واما لا يعتبر. هو معتبر ولكن ماشي بنص الاجماع ولكن بالترتيب، معنى رتب على وصف اخر، والوصف الاخر هو اللي فيه النص والاجماع. النوع الاول نقول له مؤثر، والنوع الثاني نقول له الملائم. قال الامام: فالمؤثر هو الذي يكون عينه، شنو عينه؟ عين الوصف معتبرا في عين الحكم. والمراد بالعين هنايا هو النوع، أي نوع الحكم ونوع الوصف. واش هنا العين هو الشخص؟ قولوا لا، هنا العين هو النوع، معنى اللي تحت الجنس. عندنا الجنس اللي تسمح منه شنو، مثلا عندنا الحيوان، هذا الحيوان شنو نقولوا الجنس، تحت منه الإنسان، هذاك الإنسان هذاك هو النوع. تحت منه مثلا الشخص أحمد أو إسماعيل، هنا المقصود هنا ماشي شخص الحكمي وشخص الوصفي، شنو هنايا هو نوع الحكمي والنوع الوصفي. قال الإمام رحمه الله أن يكون عينه شنو، عين الوصفي معتبرا في عين الحكمي، أي نوع الوصفي في نوع الحكمي. مثاله شنو مثاله؟ مثال المؤثر الذي يكون عينه أي عين الوصفي معتبرا في الحكمي بالنص، قوله صلى الله عليه وسلم، قول القرآن الكريم: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما جهة البحث. في عندنا الشاهد هنا الحكم فينه؟ هذا عين الحكم، معنى أي نوع الحكم أي الجلد. إذا هنا الجلد واش هو السرقة؟ واش هو هو القتل؟ لا ماشي القتل، هنا الجلد. إذا هنا مالو؟ أي نوع. واش هو الجلد الفلاني اللي غنضرب فلان؟ لا، لأن هذا الشيء يسمى شخص، هنا نوعه. وشنو الصفة هنايا؟ الزنا. هذا باش معتبر بالنص. إذا لماذا الجلد؟ لأجل السرقة. فعين الوصف معتبرا في عين الحكم. فين عين الوصف؟ الزنا. وفي عين الحكم هو الجلد. كذلك قضية السرقة مثلا، السارق والسارقة فاقطعوا. إذا فاقطعوا شو اسم هذا؟ هذا عين الحكم باش معتبر بعين الوصف، بعين الوصف معنى بعين الوصف أي بنوعه. وعنده النص هذا، النص شو نقول له؟ هذا مؤثر. علاش؟ لتأثير الوصف في الحكم، هذا معنى، معنى تأثيره. أي أن هذا الوصف وهو السرقة أو هو الزنا مؤثر في الحكم، مؤثر بذاته. قال الإمام: فإن عين الزنا أي نوع الزنا معتبر في عين الجلد وهو كثير. هذا كثير بزاف. شنو اللي كثير بزاف؟ هو عين الوصف معتبر في عين الحكم، إما بالإجماع وإما حل العلماء أجمعوا مثلا، أجمعوا على أن الولاية للمال على الصغيرة للصغار، مثلا الصغيرة البنت مثلا باقا صغيرة أو الكبير إلا كذا صغير، ولاية المال على الصغير علاش؟ لأجل الصغار. إذا فين الحكم هنايا؟ ولاية المال على الصغير، هذا الحكم هذا عين الحكم، عين الحكم. ومعنى عين الحكم نوع الحكم شنو؟ لعين الوصف. فين عين الوصف؟ للصغار. إذا اعتبرنا العين في العين، ولكن بالإجماع شنو نقول له؟ يقول لا شيء، يقول المؤثر، لأن المؤثر يكون عنده النص معنى آية أو حديث أو إجماع. كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مس ذكرا فليتوضأ. في عن الشيء هنا فليتوضأ، فليتوضأ شيء اسمه هذا، هذا نوع الحكم باش معتبر بمس الذكر، وهذا عين الوصف. معنى عين الوصف هنا نوع الوصف معتبر بالنص، ماذا نقول فيه؟ نقول فيه مؤثر. وليش يقول فيه مؤثر؟ لأن الوصف أثر في الحكم، معنى مثل الذكر أثر في وجوب الوضوء. هذا ما يتعلق بالقسم الأول. شو نقول القسم الثاني؟ شو نقول له؟ الملائم. الملائم أيضا سهو عين في عيننا، سهو عين في عيني، عين في عيني، معنى عين في عيني، عين الحكم معتبر بعين الوصف. ولكن اللي معتبر به، اللي معتبر به، اللي معتبر به خص يكون طاغة عينا في جنس أو جنسا في عين أو جنسا في جنس، لأن عندنا المعتبر والمعتبر به، معنى عندنا الملحق والملحق به. هذا الملحق بهذا، الملحق دائما شيخون، دائما يكون عينا في عين، الملحق دائما يكون عينا في عين. شنو عينا في عين؟ مثلا عين الوصف في عين الحكم، ثم عاد اللي غنعتبر به المعتبر به، هذاك المعتبر ماشي يكون ديكون تسمى عين في جنس او جنس في عين او جنس في جنس. وهذاك المعتبر ماشي يكون اما النص او الاجماع. اما هذا المعتبر ما يكون فيه نص ما فيه اجماع، هو دائما ماشي يكون دائما عينا في عين وعين في نوع دائما عين الحكم في نوع الوصف دائما ولي يكون عنده النص الاجماع ده ما بيكونش عند النص اللي غنعتبره به اللي غنعتبره به شي يكون دي يكون عينا في جنس او جنسا في عين او جنسا في جنس عنده النص والاجماع اذا عندنا المعتبر والمعتبر به المعتبر به هو اللي فيه النص والاجماع والمعتبر فيه شي نص والاجماع قبيل هذاك اللي كان معتبر بنفسه شنو كنقولوا له المؤصيل باش نقولوا له هذا الملائم ما عندوش نص الاجماع عندوش نص الاجماع ولا ما عندوش ولكن يلحق بما فيه نص الاجماع وضع علاش يقولوا الملائم لملائمته اي الوصف الحكمة علاش يقولوا لان هذا الوصف يلائم الحكمة هذا جوه تسميته ولكن لا نقول فيه المؤثر لان الاثر ما عنده النص عنده النص والاجماع هذاك النوع هذاك لا يخالف فيه حتى ديك نفات القول نفات القياس يقولوا بنا لهذا حتى الناس اللي يقولوا القياس ما كاينش يقول هذاك يقولوا له القياس في معنى الاصل هذا هذاك النوع هذا يقول القياس في معنى الاصل معنى الا وجدنا هذا صافي كذا اما هذا النوع الثاني شي يقول قولوا هذا يكون عين في عين شنو عين عين الوصف اي نوع الوصف في عين الحكم ياك معنى ماشي شخص معنى هو مندرج تحت جنسين هذا المعتبر عنده شي نص اجماع ما عندوش اذا الذي يعتبر به شنو سيكون فيه عنده الوصف والاجماع ولكن هذا هو عين في عينين لا صاغه هو عينا في جنسين وصاغه جنسا في عينين وصاغه جنسا في جنس ثلاثه ولكن عند النص والاجماع هذا اما هذا يكون غير معتبر اما هذاك معتبر به اذا المعتبر به عنده النص والاجماع هذاك من قبيل المؤثر والمعتبر اذا قبيل باش كان وقع الاعتبار بالنص والاجماع دابا وقع الاعتبار الترتيبي قبيل كنا نقولوا هذا معتبر مش معتبر باش هنا دابا هذا معتبر ماشي نص الاجماع دابا ترتيبي هذا معتبر بالترتيب اذا الوصف اللي معتبر يتناول نوعين اما ان يكون عن طريق النص والاجماعي واما ان يكون عن طريق الاعتباري هذاك عن طريق الترتيبي اللي يكون فيه النص والاجماع شنو يقولوا له المؤثر واللي يكون عن طريق الترتيبي شنو يقولوا الملائم والملائم ما يكونش فيه نص واجماع واللي يكون هو بنفسه يكون فيه عين في عين ولكن الذي يعتبر بهذا والامثله تبين لنا هذا الشيء اللي غنقول ثلاثه الامثله شحال الامثله خصنا علاش نجيبوا ثلاثة الأمثلة؟ باش نجيبوا عين في جنسين وجنس في عينين وجنس في والأمثلة توضح إن شاء الله. هذو فين ظهر القوة ديالو؟ إذا قلنا عين الوصف في عين الحكم دائما مقدم على من؟ على عين الوصف في جنس الحكم. وعين الوصف في جنس الحكم مقدم على جنس الوصف في عين الحكم. وعين وجنس الوصف في عين الحكم مقدم على من؟ على جنس في جنس. إذا أربعة درجات، متى إذا تعرضوا مع بعضهم؟ إذا تعرضوا مع بعضهم عين في عين على من قدم؟ على عين الوصف في جنس الحكم وعين الوصف في جنس الحكم على من قدم؟ على جنس الوصف في عين الحكم وجنس الوصف في عين الحكم على من قدم؟ على جنس في جنس أربعة ولا أربعة أما عين في عين أمثلة السابقة اللي تقدمت ده باش مش يكون عندنا الأمثلة مش يكون عندنا عين في جنسين وجنس في عينين وجنس في جنس أما الأول شنو تقدم؟ السارق والسارقة كذا شنو كان هذا؟ عين في عين هذا دابا نمشي نقول عندنا مثال لجنس كذا إلى آخره قال الإمام والملائم هو الذي يعتبر عينه معنى عينه أي نوعه في جنس الحكم أو جنسه في عيني أو جنسه في جنسي شحال هذو؟ ثلاثة هذو ثلاثة كلهم عن طريق إيش؟ عن طريق النص والإجماع عن طريق الترتيب عن طريق الترتيب قال يعتبر عينه شنو عينه؟ نوع الوصف فين؟ في جنس الحكم أو جنسه شنو؟ جنس الوصف في عين الحكم أو جنسه جنس الوصف في عين الحكم قال مثال الأول شكون مثال الأول؟ عين الوصف في جنس الحكم ولكن عن طريق النص أو عن طريق الترتيبي عن طريق الترتيبي واللي غنغتصبوا به اللي غنرتبه به دائما بيكون عين اما المرتب دائما عين دائما عين المرتب دائما عين في عين حاليا مثال الاول قول الحنفيه شي يكون هنا الاول هنا يكون عندنا الحكم ياك الحكم شي يكون هي الولايه ما هو الحكم هنا الولاية. والولاية شنو تشمل؟ قال تشمل النكاح والمانع. والعلة شنو عينه؟ الصغار. باش نفهموا المثال مزيان، شنو هنايا؟ عندنا الجنس، شنو الجنس كنا هنا؟ هي الحكم، الجنس هو الحكم، الجنس هنا الحكم، فين الحكم هنا؟ الولايات. والولاية شنو فيها؟ لأن جنس تتنوع لنوعين، فيها ولاية المال، فيها ولاية النكاح. معنى ولاية المال، عندك واحد الصبي لا نراقبه، أنت والي على ماله، هذه شنو يسمى؟ واحد بنت غتزوجها، شنو يسمى؟ شنو الجامع فيهما فيهما؟ الصغار، ثم الصغار. إذا الجنس هو الولاية، هو الحكم، والعلة شنو هي؟ الصغار، الصغار نوع، نوع، وفين الجنس؟ علاش نقول الجنس؟ لأن الولاية تتنوع لنوعين، فيها ولاية المال، فيها ولاية النكاح. قول الحنفية في الثيب الصغيرة. الثيب الصغيرة، معنى الثيب الصغيرة؟ معنى زوجة ولكن بقى صغيرة. معنى هالجالة اللي نقولوا حنايا سبق للزوجة، عندها شي البكر ولا ما بقاش البكارة؟ ما عندهاش، هذه ثيبة. وصغيرة بلغت ولا ما بلغتش؟ إذا معنى ثيبة البكرة زالت، هذا ثيبة. ومعنى الصغيرة دون بلوغ، هذاك صغيرة. أنا ماشي مثلا بلوغ اسمها كبيرة، أنا جوج الحال، مش نقول صغيرة لا باقي ما وصلت 30 إلا. إذا الثيب، ما هو الثيب هنا؟ اللي عند البكار، هذا زاد في البكار، هذا ثيب. ومعنى الصغيرة دون بلوغ، أنها تجبر على النكاح. شوف، تجبر على النكاح. معنى تجبر على النكاح، معنى الأب ديال أو العم أو لشي واحد مالو يجبرها على الزواج. قل لا لابد، لا ما بغيتش لا خصك تزوج، هذا إجبار ولا ولاية؟ الإجبار، إجبار على النكاح. إذا نشوف هنايا الصغار مال عين، والنكاح شنو هذا؟ عين. إذا دائما اللي إذا نعتبره فيه يكون عين في عين. فين عين هنا؟ الصغار. وفين الحكم؟ ولاية النكاح. ما نعملش الولاية، لا ولاية النكاح، باش يكون عين في عين. ولاية النكاح شنو اسمها هذا؟ عين الحكم، عين الحكم، يعني نوع الحكم. والصغار شنو اسمها؟ لا الصغار نوع الوصف. إذا عين في عين، عاد نشوفوا اللي ماشي نعتبره به، هذا به المعتبر، هذا هو المغتسل. نشوفوا المغتسل عليه شنو؟ المغتسل عليه شنو يكون؟ ماشي يكون عندنا المغتسل عليه، مش يكون فيه، ماشي يكون عين الوصف، ماشي يكون عين الوصف وجنس الحكم. هذا دابا هذا الشيء اللي يقول هنا الامام على الحنفيه شنو عندهم؟ عندهم عين في عين. علاش؟ لان الولايه للنكاح، ماشي الولايه مطلقا، لا الولايه للنكاح، ولايه النكاح شنو يسمى؟ هذا يسمى عين الحكم، يعني نوع الحكم. والصغار مالو؟ وصف الوصف. واخ، هذا هو القياس. قال لك سيدي اللي غنعتبره به شنو هو؟ هو القياس. معه قال لي ان الصغار علة في إقامة الولاية عليها في المال، فيكون علة في إقامة الولاية عليها في النكاح. فإن عين الصغار، شوف عين الصغار مالو؟ هذا وصف، شوف، معتبر في جنس الولاية بالإجماع. ما يعملوا جنس الولاية واش قيدوها ولاية المال أو نكاح ولا خلوها عامة. معنى أجمع العلماء على أن الولاية هذا حكم، علتها الصغار. هيدا الولاية، الولاية مالو؟ هذا حكم، وهو نوع أو لجنس؟ لا جنس. علاش؟ لأن في جنس الولاية، ما ماشي مقيدة، لا الولاية، الولاية مالو؟ هذا جنس الحكم، باش معتبر بعين الوصف، فعل الوصف، هذا هو المعتبر به، هذا هو المعتبر. وفين المعتبر عندنا؟ ولاية النكاح بالصغار، لأن المحل الخلاف هو ولاية النكاح بالصغار. ولاية النكاح بالصغار عين في عين، ولكن المعتبر شنو هو؟ عين أي الصغار في الجنس أي الولاية، والولاية ما قيدناهاش. معنى أجمع العلماء على أن الصغار علة للولاية، والولاية بالإطلاق هذا المعتبر. فين المعتبر؟ هو ولاية النكاح، هذا عين في الصغار عين. إذا عين في عين هذا هو المعتبر، والمغتسل عليه ماله؟ عين في جنس. فين عين في جنس؟ صغار في جنس الولايات، ماشي الولاية القيدة، لا جنس الولاية. ولذا قال الإمام رحمه الله: فإن عين الصغار، شفت معنى عين الصغار، أي نوع الصغار، معتبر في جنس الولاية. معنى في جنس الولاية، سواء كانت ولاية المال أو ولاية بالإجماع. هذا المثال، شنو المثال هذا؟ مثال الأول، شنو المثال الأول كان؟ عين الوصف في جنس الحكم. ولكن المثال اللي ماشي نكون نبحثوا فيه شي يكون دائما، دائما العين في عين، المثال المبحث فيه دائما يكون، ولكن الذي يرتب عليه هو اللي طارة يكون هكذا وطارة كذا. واضح؟ واضح. لأن المثال المبحث فيه قبل شنو كان؟ كان عين الولاية. شوف، عين الولاية بعين الصغر، هذاك المثال المبحث فيه. ولكن الطريقة المرتب عليها شنو كان؟ عين الصغر في جنس الولاية. هذا المثال الثاني، مثال ثاني مش القوى. ومثال الثاني شنو؟ مثال الثاني ماشي يكون عندنا عين الحكم في جنس الوصف، ماشي عكس المثال الاول. اش ماشي يكون هنا؟ ماشي يكون عندنا عين الحكم، معنى الحكم عندنا معين، معنى نوع، الحكم عندنا نوع، والوصف شنو؟ جنس. الوصف جنس والحكم عين، الحكم نوع والوصف جنس. شكون اللي عنده التعدد؟ الوصف. وشكون اللي عنده النوعيه؟ الحكم. شكون اذا اللي اخص دابا؟ الحكم. وشكون اللي اعم؟ الجنس. ولكن المثال اللي ماشي يكون مثل فيه يكون عين. هاي شوف المثال. قال: ومثال الثاني اي عين الحكم في جنس الوصف، تعليل اصحابنا الجمع بين الصلتين في الحضر بالمطار للحرج والمشقه. شنو هنايا المثال؟ هنا عين وهو الجمع، إذا شكون هنا العين؟ الجمع بين الصلاتين. شوف، الجمع بين الصلاتين، الجمع بين الصلاتين ماله هذا؟ هذا حكم وهو عين. شوف، هو عين لأجل الحرج والمشقة. شوف، لأجل الحرج والمشقة. هذا الحرج والمشقة، هذا الحرج والمشقة ماله هذا؟ هذا الوصف جنس. علاش نقول جنس؟ لان فيه حرج مرضي وحرج صفار. شنو فيه؟ فعندنا الجمع بين الصلاتين، الانسان يصلي يضيف الظهر والعصر، ما شي اسم هذا الجمع، شي اسم هذا، هذا حكم، هذا حكم وهو نوع، نوع. باش غنعتبره، باش نعتبره بجنس الوصف، شكون الجنس الوصفي؟ الحرج والمشقة. هذا الحرج والمشقة تتنوع إلى نوعين، عندها أنواع. شنو عندها؟ مشقة الصفار ومشقة المرض. أن المثال المبحوث فيه شنو هو؟ الجمع بين الصلتين. شوف، الجمع بين الصلتين ما هو هذا؟ هذا حكم وهو نوع، نوع للحرج. شنو من الحرج؟ لا، حرج الحضر، حرج المطر، حرج خصم، حرج المرض. إذا عينه، لا عينه في عينه، المثال المبحوث فيه. عاد نشوفوا المرتب عليه. لا، هذا المثال المبحوث فيه. فين المثال المبحوث؟ الجمع بين الصلاتين. هل الجمع بين الصلاتين شنو هو؟ عينه. شنو العلة ديالو؟ علة المطار، مشقة المطار. إذا مشقة المطار شنو؟ عين الوصف. هذا هو المعتبر. عاد نشوفوا باش يغير، لأن هذا ما عندوش النص والإجماع، هذا ما عندوش النص والإجماع. هذا ماشي نقولوا له الملائمة، هذا ماشي التصاطب، ولكن المرتب به هو شنو غيكون عنده؟ هو اللي يكون عين في جنسين أو جنس في عين، ياك؟ هنا المثال ديالنا ماشي يكون الذي هو علة في الجميع بينهما، فإن جنس الحرج معتبر في عين الجمع. معنى العلماء، علاش العلماء اتفقوا؟ اتفقوا على أن الجمع لأجل الحرج. هذا لأجل الحرج القيدور؟ ما قيدوش. شنو خلاوه؟ جنس. تارة يكون الصفرة وتارة يكون المرضى ولا لا. فالمعتبر ما هو المعتبر به؟ هو الجمع، هذا نوع لعلة جنسية. فين علة جنسية؟ هو المشقة. ولكن ما تقيدش في المشقة الصفرة أو المشقة المرض، المشقة فقط. هذا شمن مثال؟ مثل الثاني. إذا المثل الثاني شي يكون الوصف جنس والحكم عين، هذا المرتب عليه. أما المثال المبحوث فيه دائما عين في عين. هنا مثال الثالث، شمن المثال الثالث؟ جنس في جنسي. جنس في جنسي المعنى، إذا عندنا الحكم جنس يعني يتنوع لنوعين، وعندنا كذلك العلة جنس تتنوع لنوعين. مثلا عندنا القصص، مثلا عندنا القصص أيضا، مثلا كلمة القصص أي وجوب القصص ماله هذا؟ هذا حكم، هذا حكم يكون قصاص للمثقل ويكون القصاص للمحدد، وجوب القصاص مطلقا. وجوب القصاص قد يكون فين؟ في المثقل وقد يكون في المحدد، فيها بجوج. هذا الحكم، إذا الحكم أي جنس. ثم العلة ديالو، العلة ديالو شنو هي؟ الجناية. شوف الجناية، إذا كلمة الجناية مالو هذا؟ هذا جنس، معنى كاين الجناية على الأطراف، كاين الجناية على النفس. القصاص عام والعلة عامة، كل منهما جنس، ولكن لي المثال اللي ماشي نبحثوا فيه لا خص يكون عين، هو هذا المثال. قال تعليل القصاص بالأطراف، شفت؟ هنا واش تعليل القصاص مطلقا أو لا في الأطراف؟ ما إطار قطع للدولة رسول الله وجمالك الأطراف. بالجناية التي هي معتبرة في القصاص بالنفس بالإجماع. إذا القصاص في النفس، شوف القصاص في النفس باش معتبرة بالإجماع، فإن جناية جنس الجناية، شنو جنس الجناية؟ شنو جنس الجناية؟ سواء كان الأطراف على الناس فيها معتبر في جنس القصاص، شنو القصاص؟ سواء كان قصاص في الأطراف أو في القصاص في الأنفس. ما العلماء أجمعوا، علاش أجمعوا؟ على أن القصاص هذا هو الحكم. شنو علته؟ الجناية. معلو مثلا القصاص حكم، واش قيدوه ولا خلوه مطلق؟ مطلق، هذاك جنس. ثم العلة ديالو ما هي؟ الجناية مطلقا. حنا المثال اللي ماشي يكون بحثو هنايا فيه شنو؟ القصص في الأطراف والجناية الأطراف. إذا جناية الأطراف ما لها؟ عين. والقصص في الأطراف ما له؟ عين. المعتبر به فينه؟ المرتب عليه شنو هو؟ هو الجناية مطلقا والقصص مطلقا. معنى المثال اللي نبحثوا فيه اللي مش يكون عندنا النزاع شنو هو؟ هي القصص في الأطراف. معنى القصص قطع اليد، قطع اليد قطع اليد، قطع الوجه قطع يده، هذا فين؟ في الأطراف. إذا عين في عين، شنو العلة ديالو؟ الجناية على الأطراف، الجناية على الأطراف. إذا عين في عين، هذا هو المثال المبحث فيه. باش غنعتبروه؟ ماشي نعتبروه بالجناية مطلقا في القصاص مطلقا. فالقصاص هذا حكم عام أي جنس، والجناية هذا وصف عام أي جنس. هذا عندك إجماع، هذا فيها الإجماع، ولكن المحل المبسوط ما عندوش الإجماع. العلماء أجمعوا على أن الجناية علة في القصص أيضا، ولكن إحنا ماشي نجيبوا المثال، ماشي نجيبوا الجناية على الأطراف والقصص في الأطراف. هذا القصص في الأطراف ماله هذا؟ هذا هو عين في عين، هذا المبحث به. على بال ماشي نغتصبوه، ماشي نغتصبوه على الجنسي في الجنسي. شكون الجنسي؟ الجناية المطلقة. وشنو في الجنسي؟ إذن فالجناية تشمل الجناية على النفس والأطراف، والقصاص كذلك يشمل كذا ويشمل كذا. هذا شنو قرينا دابا؟ قرينا المؤثر وقرينا الملائم. ما هو المؤثر؟ هو الذي يكون فيه اعتبار الحكم بالوصف بالنص أو الإجماع. وما هو الملائم؟ الذي يخش عنه النص والإجماع ولكن يلحق على نفسه نص وإجماع. وهذا الذي يلحق إما أن يكون جنسا في جنس أو عينا في عين جنس أو جنسا في عين. أما المعتبر، المعتبر يعني المحل المتصل دائما عين في عين. ده مش مشي نقو اللي مشي معتبر، واللي مشي معتبر فيه تنوع للوعي ماله؟ إما أن يكون غريبا وإما أن يكون مغسلا. قال الإمام وأما الذي لم ينص الشرع على اعتباره فينقسم قسمين، منهما ثبت الحكم على وفقه في صورة من الصور ويسمى غريبا، ومنهما لا يعتبر الحكم على وفقه في صور من صور يسمى موصلة. شنو مثال هذا ومثال وأما الذي لم يستشعر على اعتباره؟ هذا اللي لم يستشعر على اعتباره رغم خرج جوج الحاجة، لأن اللي عنده النص والإجماع ماله اعتبره، واللي عنده الترتيب اعتبره. إذا تسمى جوج محيدين، دابا محيد المؤثر ومحيد الملائم. المؤثر يكون فيه النص والإجماع، والملائم فيه الترتيب، هذا محيدين. دابا ماشي كلشي عنده الاعتبار مرة، أي غير معتبر، وصف مناسب غير معتبر، دابا عندوش اعتبار ما عندوش. هذا اللي ما عندوش الاعتبار مرة إما غريب وإما موصل. إلا أن القضية الغريب هنايا ماشي بحال اللي شرح بجمع الجوامع، لأن اللي شرح بجمع الجوامع مثلا النص كاين، ولكن هذا الوصف اللي قلنا مناسب مخالف للنص، إذا المخالفة ديالو للنص قال فيه غريب، معنى خالف النص، معنى وجو غرابته خالف النص. أما هذا معنى غريب، كاين النص على وفقه ولكن قليل، هذا غريب هنايا. هنا معنى كاين واحد النص على وفقه ولكن قليل قليل. إذا الغرابة اللي هنا في جمع الجوامع ماشي هي غنقراوهم جوج إن شاء الله. أنا نشوفوا الغريب اللي في جمع الجوامع. الغريب في جمع الجوامع قال لك استدلوا بفي القضية يحيى بن يحيى، معنى معالي السلطان الأندلس. السلطان الأندلس كان جمع المرأة ديالو أو الأمة ديالو، وقع في الأمة ديالو، ما يوقع في الأمة ديالو أصبح إذا الإنسان وقع في نهي رمضان، شنو تلزمه الكفارة؟ كفارة. الكفارة على حسب الحديث شنو فيها؟ فيها الترتيب، والترتيب باش يبدا؟ يبدا بالإعتاق ثم عاد الصيام عاد الإطعام، الإطعام يجي في الدرجة الأخيرة. اجمع هو العلماء، العلماء في التولو، في التولو بالإعتاق. هذا يحيى بقى ساكت ما بغاش يتكلم، قال له لا الإنسان ما خصوش يكون عندك الإعتاق، قالوا لأن اللي مش نعملوا لك الاعتق مش يبقى دائما جمع الزوجة ديالك، لأن فوق ما هذه الاعتق عندك قدرة على الاعتق. قالوا انت اللي دي نسبك الصيام. إذا هنا جاء بوصفين، إذا ألزمه بالصيام علاش؟ للزجر. شوف ألزمه بالصيام للزجر، لماذا فرض عليه الصيام؟ للزجر. فين الحكم هنا؟ فرض الصيام. وفين الوصف المناسب؟ هو الزجر. أهذا الوصف المناسب عنده شي نص؟ عنده شي إجماع؟ عنده شي ترتيب؟ ما عندوش. إذا هنا ماله؟ قال لك مخالف النص، لأن نص النبي صلى الله عليه وسلم بدا بالإعتاق وما قالش واش غني أو لا، فقير أو مالك ومشي مالك، قال له الإعتاق ما بقاش يبحث على الحالة ديالك. لما النبي صلى الله عليه وسلم فرض الإعتاق وسأل عن حاله واش هو غني أو فقير؟ وسأل واش مالك ومشي مالكا؟ واش مسؤول ومشي مسؤول؟ ما قال له والو. شي ظهر إذا الإعتاق حكم يجمع الناس كاملين، سواء كان مالك أو غيره، غنيا أو فقير. ولكن هذا السيد هذا جاء قال لك لا، يلزمه الصيام للزجر. فالحكم هو الصيام والعلة فين هي؟ أن خالف النص، وهذا هو الغريب، هذا معنى غريب. وجه غرابته خالف النص، هذا النظرة الظنية. النظرة اللي في القضاء في الجوامع، هذا الطريقة جمع الجوامع. معنى كونه غريبا خالفنا، احنا قلنا الطريقة جا السيد كذا كذا، قال له لا أنت ماشي ما كاينش الإعتاق، أنت خصك الصيام. إذا الصيام شي اسم هذا؟ حب. فين العلة المناسبة؟ الزجر. هذا الزجر هذا هو الوصف المناسب، إلا أن هذا الوصف المناسب عنده شي نص، عنده شي إجماع، عنده شي طريقة ترتيب فيما تقدم، ما عنده والو، ما عندوش ديك عيني في عيني جنس، ما كايناش هذا، هذا غيقولوا له غريب لأنه خالف النص. ولكن طريقة الإمام الشارح ديالنا ماشي يقولش هذا، اسمع. منه ما يثبت الحكم على وفقه في صورة من الصور. قال لك جاءت واحد الصورة موافقة لهذا، معنى وصف مناسب وجاءت صورة موافقة ويسمى غريبا. شنو علاش وجه غريب هنايا؟ لعدم لبعده عن الاعتبار، هذا معنى غريب. معنى كلمة غريب هنا لبعده عن الاعتبار، وهذا لم يثبت لا بنص ولا بإجماع ولا بترتيب. هذا ما فيه نص، ما فيه إجماع، ما فيه ترتيب. قال ويسمى غريبا. ومنه ما لا يثبت الحكم على وفقه في صورة من صور. معنى وفقه معنى ما عندوش النص، ما عندوش الإجماع، وما عندوش الترتيب، وما عندوش صورة موافقة. شحال فقد دابا؟ ثلاثة. القسم الاول بالغالب شنو فقد؟ فقد النص والاجماع يعني ماشي مؤثر، وفقد الترتيب يعني ماشي ملائم. شنو قالوا؟ كاين واحد الصوره على وفقه. القسم الثالث ماشي يكون فيه ما كاين نص واجماع، ما كاين ترتيب، ما كاين صوره على وفقه. شنو غنقولوا له؟ المرسل. ومعنى المرسل مطلق عن القبول ومطلق عن الرد، معنى ما كاينش ما يؤيده، ما كاينش ما يؤيده، ما كاينش نص يدل على الغائه، ما كاينش نص يدل على قبوله. ويسمى مرسلا، معنى مرسلا لاطلاقه، معنى لاطلاقه، اطلاقه عن الرد ولاطلاقه عن القبول. ما كاينش اللي يقول له مرحبا بك، ما كاينش اللي يقول الله يهنيك، هذا مرسل. مرسل عن الالغاء ومرسل عن الاعتبار. قال مثال الاول، شنو مثال الاول؟ الغائب. يشكون الغائب؟ اذا اللي ما عندوش النص وما عندوش الترتيب، ولكن كاين صوره على وفقه على حسب هنايا. ما هو الغائب هنا؟ ما كاينش النص وما كاينش الترتيب، وكاين الصوره على وفقه. شنو اللي تسنف دابا؟ جوج. الترتيب ما كاينش والنص ما كاينش والاجماعيات، ولكن كاين صوره على وفقه. كاين. قال فيقياس اصحابنا المبتوته في المرض باستحقاقها الميراث على القائل على القاتل. شنو المبتوته؟ السيد مثلا في المرض ديالو شبر المراه وعطى لها واحد الطلاق البينونه، طلاق البتة. وتكلمنا بان البتة كاين العلماء اللي يحملوه على الطلاق الثلاث، وكاين العلماء اللي يعملوه على الطلاق البائن. والمهم على كل حال هنا طلاق بائن ماشي لغتش، لان الطلاق اللي يكون فيه الارث شنو هو؟ رجعي. الطلاق الرجعي فيه الارث، والطلاق البائن بنوعيه لا إرث فيه. والطلاق الرجعي يمكن الانسان يتزوج بالمراه ويرد هي ترجع في العده، ولكن الطلاق البائن ما يمكنش. اش قالوا اصحابنا؟ قال لك اسيدي تستحق الميراث على القاتل. قال لك هذه تستحق الميراث، اذا تغيث تغيث. على من قاسوها؟ على القاتل في الحرمان من الميراث. مثلا بحال يعملوا قياس العكس، يعملوا قياس العكس. مثلا القاتل اللي قتل يورث؟ علاش ما يورثش؟ لانه تعجل شيئا قبل الثاني، فعومل بنقيض قصده. معنى لماذا حرم هيدا؟ لماذا حرم الميراث؟ لان لهذه العله. فين العله؟ لاستعجال شيء قبل وقته. لما استعجل شيئا قبل وقته عومل بنقيض قصده. اذا ورثناه ولا ما ورثناش؟ هذا السيد اللي طلق المراه ديالو علاش؟ استعجل شيئا قبل ابانه باش ما ذورتش، عومل بنقيض قصده، اي ورث. إذا كاين واحد الصورة على مثله. شنو الصورة على مثله؟ هي المعاملة بالنقيض، ماشي يورث وما يورثش، لا المعاملة بالنقيض. ما هي الصورة على مثله هنايا؟ المعاملة بالنقيض، لأن في القاتل شنو عملنا فيه؟ المعاملة بالنقيض، لأنه تعجل شيئان ماله؟ ما ورثناش. هنا تعجل شيئان باش ما يورثش، ورثناه. إذا العلة الجامعة بينهما شنو هي؟ هو المعاملة بالنقيض. قال بجامع التوصل الى الغرض الفاسد، لان هذاك اللي قتل الغرض ديالو الفاسد هو يورث، هذاك اللي طلق الغرض ديالو الفاسد هو الحرمان ما يورثش. فيناسب المعامله بالنقيض، فان التوصل الى الغرض الفاسد لم ينص الشرع على اعتباره. هيدا النص على التوصل الى الغرض الفاسد، الشرع ما عندوش معنى. ثم النص ما تماش، وثم الترتيب، ما ثم نص الاجماع ما ثمش ترتيب. قال لك لكن قد غتب الحكم على وفقه في صوره القاتل. في صوره القاتل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل، لا يرث القاتل. اذا لا يرث، شوف الجب، لا يرث القاتل. هذا مثال الاول. شنو مثال الاول؟ هذا هو الغريب. ومعنى الغريب ما فيش التنصيص، ما فيش الترتيب، ولكن كاين واحد الصوره على وفقه. هذا اش ماشي يكون عندنا؟ ماشي يكون عندنا المرسل. شنو فاقد هذا؟ ما فيش التنصيص، ما فيش الترتيب، ما فيش صوره على وفقه، مزيان، وانما هو مطلق. من فرض به اللخمي من اصحابنا ووطأ بعض أهل السفن بالقوة إذا خيف غرق جميعهم. وهنا في جمع الجواب في المحل هذا بحث القضية المصلحة الموصلة، هذا هو اللي يقول المصلحة الموصلة. نعم، لأن يعني المصلحة الموصلة اللي يعملوا بها الملكية والشفيع مع هذه قيدوها، وكين اللي يعمل مثلا إذا كان كذا كذا كذا تحق محل النزاع إلى آخره. من فرض به اللخمي من أصحابنا وهو طرف بعض أهل السفن بالقوة، معنى حنا راكبين فواحد السفينة ب 30 بينا، إلا بقاو ديك 30 بينا غنغرقو كاملين، مش يبقى حتى واحد. تقول لك أسيدي إذا خصنا نخفوا، نخفوا شنو غنعملوا؟ نعملوا القوة، نعملوا القوة اللي تجي مثلا فيه نطيحها، مثلا اللي تجي فيه نطيحها، مثلا نعملوا شي طريقة، مثلا قبل ما يكون تيكون الدرداب، ما بقاش عاد الشوار معاه، طنطن، زاد، كذا. علاش يقول لك نعملوا هذه الطريقة هذه؟ باش ننجيو مثلا 20 من الناس، باش يموتوا 10 ويبقاو 20، بخلاف اللي ما عملش هذه الطريقة باش يموتوا كامل. إذا هذه مصلحة؟ مصلحة. ولكن هذه المصلحة هذه مصلحة ما عندهاش شي دليل ينص عليها، أو فيها شي إجماع، أو فيها شي ترتيب، أو لا شي نص على وفقها، ما كايناش. إذا على هذا كاين اللي غير قبله كاين اللي غير. فإن ذلك مناسب، شنو فإن ذلك مناسب؟ أي طرح بعضهم بالقوة، هذاك مناسب، لأن فيه علاش؟ استخلاص بقيتهم. إذا ما هو الحكم هنا؟ هو الطرح. شنو الوصف المناسب؟ استخلاص الباقي. إذا في الحكم هنا هو طرح الناس، طرح البعض، أيضا طرح البعض. شنو العلة؟ استخلاص البقي. فاستخلاص البقي إلا لماذا نطرح البعض للاستخلاص؟ إلا أنها استخلاص بقيتهم ما فيش الإجماع، ما فيش النص، ما فيش الترتيب. أنا في ترتيب هنا، ما فيش شي صورة تتبعها على وفقها، ما تبزحش ثلاثة مفقودين. ولم ينص الشرع على اعتباره، ولم ينص الشرع على اعتباره، شنو اللي يكون فيها هذه؟ يكون فيها نوعان، فيها التنصيص وفيها الترتيب. ونشر على اعتباره شنو يكون فيها هذه؟ فيها التنصيص وفيها الترتيب. ولم يرتب حكما على وفقه في صورة، هذه الصورة النادرة. هنا ما يقول ولم ينص على اعتباره، يصير دخل فيها جوج هذه. شنو غندخلوا فيها؟ شنو غندخلوا فيها؟ التنصيص والترتيب، لأن اللي بالترتيب فهي من باب التنصيص، من باب التنصيص. إلا هكذا. ولم يرتب حكما على وفقه في صورتين، ثم قال المسلك الرابع الدوران، وهو أن يوجد الحكم عند وجود الوصف ويعدم عند عدمه. خلي يتم. دابا هما اللي كاين يقولوا إذا هي عندنا اللي يستدل بهذه. يستدلوا هذه. قال الإمام رحمه الله المسلك الرابع. وعاد بن ما كان يعمل قرعة معنى الأصل، قرعة عند الأصل. دابا المهم المثال هو هذا، ولكن هذا المثال فيه ما قضية سيدنا يونس، وفيها النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل قرعة وكان. صحيح.